إذا أصاب المرء جزء من الثياب هل تغسل كلها أم مكان الإصابة؟ كيف؟ إذا أصاب البرد جزء من الثياب هل تغسل كلها أم مكان إصابة البرد؟ مكانه.